الحمد لله رب العالمين يا رب. اللهم ارحم غربتنا وآنس في القبور وحشتنا وتقبل أعمالنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انزل السكينة في قلوبنا والق الرعب في قلوب اعدائنا. ارفع مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ارحمنا فانك بنا راحم. لا تعذبنا فانت علينا قادر. التب بنا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله. الهي الهي بلغنا ان نبيك صلى الله عليه وسلم قال ان لله تعالى ملكا موكلا بمن يقول يا ارحم الراحمين. فاذا قال العبد يا ارحم الراحمين ثلاث مرات قال الملك الموكل بها يا عبد الله لقد اقبل عليك ارحم الراحمين فاسأل ما تشاء. إلهي إلهي يا رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع رايه الاسلام عاليه في كل مكان. يا ارحم الراحمين ارحمنا. يا ارحم الراحمين ارحمنا. يا ارحم الراحمين ارحمنا. ايها السادة الموحدون، من الاول؟ من الاخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من العليم؟ من الحليم؟ من الجليل؟ من الغفور؟ من الشكور؟ من الصبور؟ من الولي؟ من الغني؟ من العلي؟ من القوي؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الفرد؟ من الصمد؟ من الاحد؟ من المولى؟ من النصير؟ من الحسيب؟ من الرقيب؟ من الشهيد؟ من المجيد؟ من الغني؟ من الحميد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من القابض؟ من الباسط؟ من المعز؟ من المذل؟ من المقدم؟ من المؤخر؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المالك؟ من المليك؟ من الملك؟ من القهار؟ من الجبار؟ من الغفور؟ من الرزاق؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. إلهي إلهي زادي قليل زادي قليل زادي قليل ما أراه مبلغي هل الزاد أبكي أم لطول مسافتي زادي قليل زادي قليل ما أراه مبلغي هل الزاد أبكي أم لطول مسافتي أتحرقني بالنار أتحرقني بالنار يا غاية المنى زادي قليل إلهي كيف أسألك وأنا أنا أستحي أن أسألك أنا أنا ولكن كيف لا أسألك وأنت أنت إلهي أستحي أن أسألك وأنا أنا ولكن كيف لا أسألك وأنت أنت إن كانت ذنوبي لها حد وغاية فإن عفوك لا أول له ولا نهاية أنا زادي قليل أنا زادي قليل ما أراه مبلغي الزاد أبكي أم لطول مسافتي أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي فيك أين محبتي أين رجائي فيك أين رجائي فيك أين محبتي أين محبتي؟ لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله سيدي سيدي يا حبيب الله يا أبا القاسم أخلصت لله في السر والعلن وعدلت في الرضا والغضب واقتصدت في الفقر والغنى عفوت عمن ظلمك ووصلت من قطعك واحسنت الى من اساء اليك. احسنت الى من اساء اليك. كان نطقك يا رسول الله بكرا. وكان صمتك يا رسول الله عبرة. وكان نظرك يا رسول الله فكرة. انت النبي. انت النبي الذي اعطاك الله شجاعة موسى وشفقة هارون واقدام داود وصبر ايوب وعظمة سليمان وبساطة يحيى ورحمة عيسى. كيف ترقى رقيك الانبياء يا سماء. يا سماء ما طاولتها سماء. سيدي. سيدي. سيدي يا رسول الله. كيف ترقى رقيك الانبياء. يا سماء ما طاولتها سماء. يا سماء ما طاولتها سماء. انما مثلوا صفاتك للناس كما مثل الضياء الماء. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة. سيدي. حبيب قلبي. يعز على نفسي ان يأتي مولدك الكريم وقطعة غالية من ارضك تداس باقدام الشيوعيين. عزيز على نفسي يا سيدي يا رسول الله ان تأتي ايام مولدك والملايين من امتك في افغانستان تحرق بنار النابل وتقذف بالغازات السامة وتضرب بالقنابل البيولوجية. فماذا اقول؟ اسمح لي. اسمح لي يا حبيبي يا رسول الله ان اقف امام بابك. اشخص الداء واصف الدواء. ما اعظمك يا حبيب الله اذا شخصت الداء. وما ابرعك يا ابن عبد الله اذا وصفت الدواء. ايها الاخوة الاعزاء. مع الدرس الحادي والخمسين بعد المئة الثالثة انتقل بحضراتكم الى جامعة الشهداء لأسأل هذا السؤال الضخم. ما اسباب النصر وما اسباب الهزيمة؟ فاذا ما عرفنا اسباب النصر عملنا بها. واذا ما اتضحت لنا اسباب الهزيمة طرقناها واغلقنا الابواب امامها. اما اسباب النصر في المعارك فعقيدة راسخة ومعنويات عالية ومعرفة بفنون القتال. واما اسباب هزائم المجتمعات فانها مرة ولا بد ان نعرفها لنشخص داءها ونصف دواءها

ثم اجتمع بهيئة الاركان وقال له: لقد صممت خطتي على ان افصل بين فرسان الروم ومشاته، سنحمل على قوات الروم حملة صادقة نفصل بين الفرسان والمشاة، فاذا ما رأيتم الفرسان قد اقتحمت خطوطنا فافتحوا لها المجال ودعوها تتوغل، دعوها تتوغل، دعوها لا تقفوا امامها، فقد اعددت لها كمينا مكونا من قوة احتياطي من فرسان المسلمين الموحدين. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك تفرغوا لضرب مشاة الروم بعد ان نفصل بين فرسانها ومشاتها، نخلو بالمشاة ونقضي عليه. واختار خالد لجيشه مواقع حصينة بحيث تكون المدينة المنورة خلفهم ليحتفظ بخط الامدادات التموينية، وقبل ان يجري حركة الالتفاف حول فرسان الروم وقبل ان يطوق المشاة، ماذا كان موقع الروم؟ كانوا يرابطون في سهل فسيح في منحنى نهر اليرموك عند التقائه بنهر الاردن، وكان موقعهم على شكل نصف دائرة، وكان هذا الموقع يشرف على منخفض سحيق. هذا المنخفض السحيق كان عبارة عن خندق خططه الله العلي العظيم ليكون مقبرة لجيش الملحد. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ هل احضر فرقة من اضواء المدينة لتطرب الجيش ليلة المعركة؟ ان الجيش ظل مرابطا من شهر صفر سنة 13 هجرية، اي بعد وفاة النبي بحولين اثنين، الى ان مضى ربيع ثم ربيع ثم جاء شهر جمادى الاولى، وطالت المدة على مرابطة الروم، طالت المدة، فصمموا على ان يبدأوا الهجوم على خالد. هل بات خالد ليلتها مع الفرقة الموسيقية يصلح الاوتار ويشدها؟ لا، انه بات يشد اوتار القلوب بقول لا اله الا الله. باتوا في صلاة، وباتوا في قرآن، وباتوا في ذكر لله الواحد الديان. لم يبيتوا على خمر، ولم يبيتوا مع نساء، ولم يكن في الدبابات يومها صور النساء العاريات، لم يكن على الاكتاف نياشين، ولم يكن على الصدور اوسمة، ولم يكن هناك تمثيل، ولم يكن خالد في استراحة، انما كان في الصفوف الاولى، كان في الصفوف الاولى، ليس امامه احد الا الله، الا الله، الا الله. وطلع النهار، طلع نهار المعركة، فامر خالد قائد كل كتيبة ان يصلي بكتيبته الفجر. جربوا الله مرة، جربوا الله يا مسلمون مرة، جربتم روسيا فدفعت بكم الى حضيض الغبراء، وجربتم امريكا فدفعت بكم الى غياهب الظلمات، جربتم انجلترا فحلت الاخلاق،

ووقف هرقل في سوريا يقول سلام عليك يا سوريا سلاما لا لقاء بعده. ودخلت شمس الامبراطورية الرومانية في مجال الكسوف، اما شمس الاسلام فظلت بابقة تملأ الارض ضياء وبهاء وسنا وثناء وثناء. هؤلاء رجال والرجال قليل. هؤلاء رجال ما عرفوا طعم الخمر وما ذاقوا طعم السنا وما عرفوا للخيانة معنى. رجال نظفت عيونهم وآذانهم وألسنتهم وأيديهم وأثوابهم وقلوبهم عرفوا الله فعرفهم الله، خافوا الله فخوف الله منهم كل شيء. فكيف أصبح حالهم؟ خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أسفي شديد وأنا أستمع إلى إذاعة البعث العلوي الباطني النصيري. أسفي شديد عندما ينطلق صوت المذيع فضل الله يسمي المجاهدين بالإرهابيين. المجاهد أصبح في عرف البعث إرهابيا، وأصبح المعتدي وهو روسيا الشيوعية الملحدة النجسة الدنسة القذرة. أصبح الشيوعي مصلحا اجتماعيا، وأصبح المجاهد المسلم في لغة البعث العلوي إرهابيا. أتدرون ماذا كان يقول لينين؟ الزعيم الثاني بعد ماركس في الشيوعية كان يقول: إذا أفنيت ثلاثة أرباع العالم فهذا أمر لا يهمني، إنما الذي يهمني أن يبقى الربع الباقي شيوعيا. هكذا قال لينين. أسفي شديد على ما تذيعه إذاعة البعث. المجاهدون إرهابيون، والذين باعوا المرتفعات السورية باعوها $500 مليار، $500 مليون. الخيانة تسمي الجهاد إرهابا. أليس هذا من قلب الحقائق وعكس القيم؟ أليس هذا من ظلم القضايا والمعاني والوقائع؟ وأستمع إلى إذاعة ليبيا: إن المسلمين يقدسون محمدا كما عبدت النصارى المسيح ابن مريم. ثم أراد أن يدلل على كلامه السخيف فقال:

أتدرون ماذا ترك؟ ترك شيئين اثنين، ترك شيئين اثنين، ترك سيفه الذي كان يقاتل به في سبيل الله، وفرسه الذي كان يركبه غازيا في سبيل الله. والله ما ترك غيره. فالقاهر الفرس والرومان هل شفعت له الفتوح وهل اغنى تواليها؟ غدا فابلى، وخيل الله قد عقدت باليمن والنصر والبشرى نواصيها. ولم يجز بلدة الا سمعت بها الله اكبر تدوي في نواحيها. اتاه امر ابي حفص فقبله كما يقبل آية الله تاليها، واستقبل العزل في ابان سطوته ومجده مستريح النفس هانيها. وما اعترته شكوك في خليفته، ولا ارتضى امرة الجراح تمويها، وانضم للجند يمشي تحت رايته، وبالحياة اذا مالت يفديها. لذاك اوصى باولاد له عمر لما دعاه الى الفردوس داعيها، وقيل خالفت يا فاروق صاحبنا فيه، وقد كان اعطى القوس باريها، فقال خفت افتتان المسلمين به، وفتنة النفس اعيت من يداويها. هذا هو خالد ينام على فراش الموت، وما ترك الا سيفه وفرسه، يبكي على فراش الموت ويقول كلمته الخالدة المشهورة: ها انا ذا اموت على فراشي، وليس في جسدي قيد شبر الا وفيه ضربة سيف او طعنة رمح او رمية سهم في سبيل الله. اموت كالبعير، وكنت اود ان اموت شهيدا في سبيل الله. فلا نامت اعين الجبناء، اموت اموت كما يموت البعير. خالد خالد يقول هذا الكلام وهو على فراش الموت: كنت اود ان اموت شهيدا، اموت على فراشي كالبعير، فلا نامت اعين الجبناء. هؤلاء رجال، هؤلاء رجال، اما نحن فقد اغلقنا ابواب الجهاد وحطمنا النفوس، فتحنا السجون بما فيها ومن فيها من الجلادين، واستوردنا آلات التعذيب، استوردنا آلات التعذيب من روسيا وألمانيا بدلا من أن نستورد السلاح، ودخلنا المعارك، دخلنا المعارك في السجن الحربي، ودخلناها في أبو زعبل، ودخلناها في القلعة، ودخلناها في سجن صرة، دخلناها وعلقنا الناس من أرجلهم بحيث تكون رؤوسهم الى اسفل. دخلنا المعارك، نعم دخلناها، هناك مباريات بين روسيا وبين المسلمين على ارض افغانستان، وهناك مباريات بين اليهود وبين العرب على ارض فلسطين، والنتيجة 3-0. وعندنا نحن مباريات بين الاهلي والمنصورة 3-0 لصالح الاهلي، ومباريات بين الزمالك والمصري على ارض بورسعيد، والقلوب تتجه الى هناك. وبعد ذلك يسألني سائل فيقول: هل يجوز ان اصلي العصر مع الظهر في وقت الظهر؟ وفكرت في سؤاله، قلت له: أأنت على سفر؟ قال: لا. أمريض أنت؟ قال لا. أفي عرفات؟ قال لا. قلت فما الداعي لأن تجمع بين الفريضتين جمع تقديم؟ قال أنا حريص على الصلاة ولكنني حريص على حضور مباريات الكرة كحرصي على الصلاة، والمباريات تبدأ قبل صلاة العصر، فهل لي أن أجمع العصر مع الظهر من أجل المباراة؟ قلت له أيها اللاعب، أيها اللاهي، أيها اللاغي، أما على مذهب الأئمة الأربعة فلا، لا يجوز، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وليس حضور الماتش عذرا. أما على مذهب بوشكش فاصنع ما تشاء، اصنع ما تشاء. بوشكش، بوشكش وإيوان، سيأتيكم بلاعب من اليونان، بوشكش المدرب يا أمة الكرة، سيأتيكم بلاعب من اليونان يطعم به النادي المصري، ودفع لهذا اللاعب اليوناني إيوانس داجيكس دفع له ربع مليون جنيه. كان الفقراء أولى بها بمناسبة مولد النبي الكريم ليشتري أحدهم قطعة لحم. لاعب كما صرحت بذلك جريدة المساء، لاعب اليوناني إيوانس داجيكس ربع مليون جنيه، ربع مليون جنيه، وكان قبل ذلك يلعب في نادي اليونان باناتيناكس، نادي يسمى باناتيناكس. ماذا افعل؟ اضطررت الى حفظ الاسماء حتى لا اتهم بانني رجعي متاخر. حفظت اسماءهم. اما علمتم الى هذا الذي يريد ان يشرع تشريعا جديدا ان الصلاة تجمع وتقصر؟ اذا كان هناك سفر، اذا كان هناك مرض، اذا كنا في عرفات، اذا كنا في المزدلفة، اما لاجل الاهل والزمالك فما قال الائمة شيئا من هذا، ما قال الائمة شيئا من هذا، من اجل اللعب ومن اجل الله. اذا بليتم فاستثروا، اذا بليتم فاستثروا. دماء تسال في افغانستان، دماء غالية وطاهرة وزاكية، ما دمتم متمسكين بالمباريات فلا تزيعوها. اذا بليتم فاستتروا، اذا بليتم فاستتروا. اين الاخلاق واين المشاركة؟ اين المشاركة الوجدانية؟ لقد دخل علي بن ابي طالب ذات يوم على امير المؤمنين عمر بن الخطاب في ليلة باردة شديدة البرد، فوجده يلبس ثوبا رقيقا على لحمه ويرتعد من شدة البرد، فقال له علي: كيف حالك يا امير المؤمنين؟ الا اذهب فاتيك بثوب تقي به نفسك شر البرد؟ فقال له عمر: والله لا اقبل يا علي، انني تذكرت حال الفقراء فعلمت انهم يرتعدون من شدة البرد وليس عندي ما اساعدهم به، فجلست هكذا حتى اشاركهم فيما يعانون، حتى اشاركهم فيما يعانون. لله برك. لله بركى فاروق هذه الأمة. أدركها جراحا أبت إلا على يدك التئاما. يا فاروق هذه الأمة، يا من كنت إذا وضعت رأسك على وسادتك كنت تقول لربك ولنفسك ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ عمر عندما حضرته الوفاة نادى على ابنه عبد الله وقال له يا عبد الله ارفع رأسي عن الوسادة وضعها على الارض لعل الله ينظر الي فارحمني. ضع رأسي على الارض، ضع رأسي على الارض يا عبد الله لعل الله ينظر الي فارحمني. قتال هناك ومباريات هنا، فرح هنا وهناك، قام المأتم، شعب ينوح واخر يترنم. واذا سئلت عن الكنانة قل لهم هي امة تلهو وشعب يلعب. ماذا ننتظر؟ اننتظر يوم يدخل علينا الروس من حدود ليبيا ويذبح اطفالنا ويهتك اعراض نسائنا؟ ماذا ننتظر؟ على الجاهز ان يذهب ويجاهد، وعلى من لم يجهز ان يدرب ليوم يجعل الولدان شيبا، ليوم كان عبوسا قمطريرا، ليوم كان شره مستطيرا. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، التب بنا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير. اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم انزل السكينة في قلوبنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. وحدوا الله رجاله لا اله الا الله. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. شهادة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نصار ابن معد ابن عدنان الذي ينتهي نسبه الى اسماعيل ابن ابراهيم على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. اما نسبه من جهة امه فامه آمنة بنت رحب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن حكيم ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر. مع تحيات تسجيلات النور الاسلامية القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.